بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننتقل إلى قسم آخر من أقسام الحديث، وهو الحديث المصحف. الحديث المصحف نقرأ. قال المصحف حفظه الله تعالى: المصحف تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. المصحف لغة اسم مفعول من التصحيف، والتصحيف هو الخطأ في الصحيفة. إذا وقع الكاتب في خطأ في نسخ لصحيفة ما يسمى صحفيا، ولا يقال لا يؤخذ العلم من صحفي ولا يؤخذ القرآن من مصحفي. سيأتي كلام عن ذلك. نعم، الصحفي بالمعنى شو؟ بالمعنى الاصطلاحي. طيب، واحيانا غير الصباحي. طيب، إذن المصحف اسم مفعول من الصحفي او من التصحيف، هو الخطأ في الصحيفة. الخطأ يسمى تصحيفا، فلو نقل الناقل خطأ يقال صحف، تصحف عند بعض الرواة، يعني نقلت خطأ. إذن هذا معنى اللغوي لي المصحف. اصطلاحا تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى. تغيير الكلمة في الحديث، الكلمة تغير في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، إما يتغير اللفظ أو يتغير المعنى كما سيأتي في الأمثلة. أحيانا يتغير اللفظ، مثلا شاة تيعر أو تيعر يقال شاة تنعر بالنون، أو يغير اسم الراوي أسيد يقال عنه أسيد وهكذا، أو مزاحم يقال عنه مراجم وغيره من أنواع التصحيح. نعم. أهميته ودقته وفن الجليل الدقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المدينة الحداق من الحفاظ كالدارقطني. هذا علم دقيق جليل لا ينبري له إلا الجهابذة والحذاق كالدارقطني رحمه الله وغيره أو غيره، لأنهم يعلمون الألفاظ ويضبطونها بشكلها وضبطها، ويميزون ما وقع فيه التصحيف مما سلم من التصحيف. فأحيانا يقع التصحيف، وأحيانا هذا التصحيف يكتشفه من العلماء الجهابذة في هذا الفن. طيب، ناخذ تقسيمات الحديث المصحف. نعم، تقسيماته قسم العلماء المصحف الى ثلاثه تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، واليك هذه التقسيمات. طيب، التقسيم الاول باعتبار موقعه، يعني اين يقع التصحيف. الحديث كما مر معنا له ركنان: السند والمتن. له ركنان وهما المتن والسند. نعم. هنا باعتبار موقعه ينقسم المصحف باعتبار موقعه الى قسمين، وهما تصحيح في الاسناد، ومثاله حديث جعفر عن العوام ابن مراد صححه ابن معين فقال عن العوام ابن مذاكر. العوام ابن مراجم اسمه مراجم ابوه، ابن معين صحف اسمه وقال بدل مراجم قال مزاحم، إذن هذا يسمى تصحيفا، بدل ما يقول مراجم قال ماذا؟ قال مزاحم، إذن هذا تصحيف السند. نعم. النوع الثاني تصحيفه بالمتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، صححه ابن لهيعة فقال احتجر في المسجد. احتجر يعني اتخذ حجرة في المسجد صلى فيها صلاة الليل، كما في حديث قيام رمضان. احتجر أي اتخذ حجرة في المسجد يصلي فيها. ابن لهيعة قال أو روى الحديث بلفظ احتجم، فتغير المعنى من احتجر صارت ماذا؟ احتجم، فوقع التصحيف تغير المعنى. إذا باعتبار موقعه إما أن يكون التصحيف في السند وإما أن يكون في ماذا؟ في المتن. نعم. باعتبار منشئه وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا وهما الأول يعني منشئه يعني منشأ هذا التصحيف من أين نشأ أو ما هو السبب في وقوع التصحيف، ما السبب في وقوع التصحيف باعتبار منشئه قسمان. الأول تصحيف بصري وهو الأكثر أن يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقضه، يعني يكون الخط رديئا أو غير واضح أو غير منقط فيخطئ بصر القارئ. ومثاله من صام رمضان وأتبعه جثا من شوال صحبه أبو بكر السوري فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فصحب جثا إلى شيئا. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، نعم، لسوء الخط أو تكون كلمة غير منقطة أو غير واضحة قرأها شيئا من شوال، نعم، يعني ما تيسر شيئا من شوال، نعم. هذا تصحيف منشأه هو البصر، يعني لم يقرأها صحيحة، يعني يكون السبب سبق النظر أو خطأ في البصر قرأ خطأ، وهذا كثير جدا، نعم. أو تصحيف السمع، نعم. تصحيف السمع أي تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السمع أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صفيف واحد. أحيانا يكون التصحيف سببه السمع، يعني يسمع الكلمة خطأ، يسمعها خطأ لبعده أو لضعف الصوت أو لعدم وضوح صوت المحدث فيسمع شيء خطأ، وتكون كلمات على وزن صرف واحد. مثاله ومثاله حديث مرمي عن عاصم الأحول صحبه بعضهم فقال عن واصل الأحدب. نعم، عاصم الأحول قال واصل الأحدب، يعني هنا اسم فاعل وثاني على وزن فاعل، فاعل الأفعل كل وزنه واحد، فاعل الأفعل واصل الأحدب مثل عاصم الأحول، فحرف عاصم الأحول إلى واصل الأحدب. نعم، إذا السبب هو منشأ التصحيف هو السمع. نعم، إذا هذا التقسيم باعتبار منشأه الثالث باعتبار لفظه أو معناه، وننقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر وذلك كالأمثلة السابقة. تصحيف اللفظ كالأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة سواء كان في السند أو في المتن، فيقول عن مراجم مزاحم أو احتجر هذا تصحيف اللفظ، أو شاة تيعر كما قال أبو موسى الزمن شاة تنعر بالنون بدل ياء قال بالنون، إذا هذا تصحيف اللفظ. النوع الثاني تصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. تصحيف المعنى، طبعا الحين التصحيف اللفظ يشمل نوع التصحيف المعنى. تصحيف المعنى من أمثلة مثل المعاصرة أن بعض الوعاظ أو الدعاة جاء ينصح ويقول المؤمن كيس قطن، نعم يا صاحب المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فجعل يحدث يقول المؤمن كيس قطن كيس قطن، قالوا كيف ذلك؟ قال لأنه قلبه أبيض، نعم قلبه أبيض، نعم كذا. إذا تصحيف في اللفظ وتلقائيا هو تصحيف في المعنى، يعني يصحب تصحيف اللفظ تصحيف المعنى. نعم، النوع الثاني تصحيف في المعنى أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسير يدل على أنه ما فهم المراد. مثاله قول أبي موسى العندي نحن قوم لنا شر. أبو موسى من؟ نعم، دور تصحيف أبو موسى منه؟ نعم، أبي موسى العندي العنزي، نعم، وهو محمد بن مثنى أبو موسى الزمن يلقب الزمن ويكنى أبا موسى ومحمد بن المثنى، وهو من صغار شيوخ البخاري، هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار الملقب بن دار. هؤلاء الثلاثة هم من صغار شيوخ البخاري، توفوا سنة 254 هجرية. ماذا قال أبو موسى العنزي؟ نعم. ومثاله قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرع، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلته، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي. العنزة اسم لحربة صغيرة، حربة نصبها النبي عليه الصلاة والسلام واتخذها سترة صلى إليها. جاء حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فظن أن عنزة هنا القبيلة معروفة، فقال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا تصحيح في المعنى، اللفظ كما هو لكن تغير المعنى. طيب، تقسيم الرابع قسمه ابن حجر، ما هو؟ تقسيم الحافظ ابن حجر هذا، وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيح تقسيما آخر، فجعله اسمين وهما: المصحف، وهو ما كان تغييره فيه بالنسبة إلى نقص الحروف مع بقاء صورة الخط. إذا المصحف ما كان تغييره فيه بالنسبة لنقص الحروف، الحروف كما هي، التغيير لا، الخط كما هو، لكن النقط تختلف، مثل مزاحم ومراجم، الرسم كما هو، لكن الحروف تغير الحروف، إذا اختلفت نقاط الحروف يسمى هذا تصحيفا. الرسم كما هو، يعني صورة الكلمة كما هي، الخط كما هو، يقع التغيير في ماذا؟ في نقاط الحروف، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مصحفا. إذا المصحف ما كان التغيير فيه في نقاط الكلمة مع بقاء صورة الكلمة، هذا المصحف، مثل مزاحم ومراجم. مزاحم ومراجم رسمها واحد، لكن مزاحم النقطة في الزاي، ومراجم النقطة في الجيم. نعم. الثاني محرف. نعم. الثاني محرف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. المحرف ما كان التغيير بالنسبة إلى شكل الحروف، مثل أسيد وأسيد، عقيل وعقيل، هذا يقال عنه محرف. إذا كان الخط كما هو والنقاط كما هي، لكن الشكل تغير، يعني الفتحة تحول إلى كسرة أو إلى ضمة، هذا يقال عنه محرف. هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، مثل أسيد وأسيد، أسيد وأسيد. نعم. وكيس وكيس نفسه. نعم. الخط كما هو، لكن اختلف التشكيل. نعم. أو الضبط. نعم. فإذا اختلف الضبط مع بقاء الكلمة بنقاطه يسمى محرفا، وإذا اختلف نقاط الحروف يسمى مصحفا، أو اختلفت نقاط الحروف تسمى الكلمة مصحفة. نعم. طيب، هل يقبح التصحيف الراوي؟ نعم. هل يقبح التصحيف الراوي؟ إذا صدر التصحيح من الراوي نادرا فإنه لا يقبل، إذا صدر التصحيح من الراوي نادرا فإنه لا يقبل في ضبطه، لأنه لا يعلم من الخطأ والتصحيح القليل أحدهم. إذا كان هذا نادرا فهذا لا يؤثر، وكثير من الرواة من السلف بل من المحدثين وقعوا في هذا التصحيف، إما تصحيف سمع أو تصحيف بصر، وهذا لا يسمى منه أحد إلا القليل. يقع فيه حتى بعض العلماء يخطئون فيصحفون في بعض الكلمات، فهذا لا يؤثر ولا يقدح فيه الراوي، ليس مؤثرا إذا كان قليلا نادرا. وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدر في ضبطه ويدل على ثقة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن. إذا كثر فإنه يشعر بخفة الضبط أو سوء الحفظ، إذا كان عنده تصحيف كثيرا فهذا يدل على أنه غير ضابط، يعني ضعيف الحفظ. إذا كثر التصحيف والتحريف من الراوي فهذا يخدع في حفظه وفي ضبطه. نعم. نعم. السبب في وقوع الراوي التصحيف الكثير، غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي التصحيف هو أخذ الحديث من موضوع الكتب والصدر وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أهل الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحابي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحابة. السبب في التصحيف هو عدم أخذ العلم عن المشايخ وعن أفواه الرجال، ولذا قال ابن مبارك لا يزال هذا العلم عزيزا ما تلقاه الرجال عن أفواه الرجال، لا يزال هذا العلم عزيزا ما تلقاه الرجال عن أفواه الرجال. أما إذا صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، فالذي يطلب العلم من الكتب يقرأ يخطئ في القراءة، الذي لا يقرأ على المشايخ وعلى العلماء يقع منه التصحيف كثيرا، يصحف كثيرا لأنه ما سمع العلماء يقرؤون هذه الأسماء أو هذه النصوص قراءة صحيحة فيقع منه التصحيف. إذن العلم يتلقى عن أهله، أما من أخذ علم عن الكتب فإنه يقع في هذا الخطأ كثيرا، ولهذا قيل لا يأخذ الحديث من صحفي. صحفي من هو الذي يأخذ الحديث من الصحف، يقرأ حديث ويقول حدثنا فلان، هذا يخطئ كثيرا، إنما يأخذ حديث من محدث أخذ حديثا تلقاه عن الرجال راويا عن راوي، لا يأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. أيضا القرآن يأخذ ممن جلس على المشايخ وعرف التجويد وعرف أحكام القراءة وأحكام النون الساكنة وأحكام المدود، هذه تعلم بالممارسة، لكن من يقرأ من المصحف فقط لن يجيد تلاوة القرآن. القرآن لا يؤخذ إلا عن أفواه الرجال، إلا بالتعلم بالتلقين، هكذا من عهد الصحابة إلى الناس، هذا القرآن يؤخذ بالتلقين. فلو جئت بأعلى الدرجات العلمية صاحب أعلى درجة علمية وأعطيته المصحف سيخطئ في قراءته ولا بد، إلا إذا كان قد قرأه على مشايخ وعلى مختصين به. فإذا لا يأخذ علم عن صحفي، والصحفي هو الذي يأخذ علم عن الصحف، والصحف عن الكتب، ولا القرآن عن مصحفي وهو الذي يتلقاه عن المصحف دون يتلقاه عن مشايخ القرآن الذين هم أهله. لا يزال هذا العلم عزيزا ما تلقاه الرجال عن أفواه الرجال، فإذا صار إلى الكتب دخل فيه من ليس من أهله. طيب، أشهر الكتب في هذا الباب، باب التصحيف، أشهر المصنفات فيه أولا التصحيح للدارقطني، نعم، الثاني إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، الخطابي الإمام حمد بن سليمان الخطابي له كتاب اسمه إصلاح خطأ المحدثين، نعم. الثالث تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، وهو كتاب مطبوع موجود، كتاب العسكري رحمه الله تعالى له كتاب تصحيفات المحدثين، ذكر فيه من ذلك أشياء كثيرة المحدثين، وحتى قراء ذكر في ذلك أشياء كثيرة من التصحيفات، حتى أنه مما ذكر في هذا الكتاب ذكر أن حمزة الزياد قيل سمي الزياد لأنه قرأ، لكن هذه مشكوك في صحتها وفي نسبتها، لا ريب فيه لا زيت فيه، نعم لا ريب فيه، قيل قرأها لا زيت فيه فسمي حمزة الزياد، وقيل هذا مما نسبوا إليه حساده وعداه لا زيد فيه، وأشياء كثيرة تقرأ من القرآن تقرأ يعني خطأ أو في السنة أو في أسماء الرواة، ذكر ذلك العسكري في كتاب تصحيفات المحدثين. طيب، هنا مخطط توضيحي تقسيمات المصحف. المصحف ينقسم ثلاث أقسام أو له تقسيمات باعتبار ثلاثة، باعتبار موقعه قسمان، في السند في المتن، وباعتبار منشئه يعني من أين نشأ التصحيف أو ما هو الدافع أو الدافع ما هو السبب في التصحيف، إما أن يكون التصحيف سمع أو التصحيف بصر، يعني منشأ التصحيف إما أن يكون السمع والبصر، السمع أن يسمع الكلمة خطأ والبصر أن يقرأها خطأ، تكون مكتوبة خط رديء أو غير مشكولة أو غير منقطة. التقسيم الثالث باعتبار لفظه ومعناه، تصحيف اللفظ أو تصحيف المعنى. ومن حيث له تقسيم الرابع، المصحف هو ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف، مزاحم مراجم، والمحرف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة خطنا. طيب، هذا هو حديث المصحف، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر في السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهو الجهالة بالراوي. فإذا كان الراوي مجهولا فهذا مما يخدع فيه صحة الحديث. كان الراوي مجهولا هذا مما دون الصحابة، أما الصحابة فجهالة الراوي لا تضر كما تقرر في علم المصطلح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.